بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. السند المتصل إلى الإمام البخاري قال: باب من عرف اللقطة ولم يدفعها إلى السلطان. يعني لا يشترط في اللقطة أن يدفعها الإنسان إلى السلطان، بل إن الإنسان يأخذها ويعاطفها، فإذا مر على ذلك سنة ولم يأت صاحبها فشأنه بها. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان الثوري عن ربيعة عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني أن أعرابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن اللقطة فقال: عرفها سنة، فإن جاء أحد يخبرك بعفاصها ووكائها وإلا فاستنفق بها. وسأله عن ضالة الإبل فتمعر وجهه، أي تغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم من الغضب، وقال: ما لك ولها، معها سقاؤها وحلاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر، دعها حتى يجدها ربها. وسأله عن ضالة الغنم فقال: هي لك أو لأخيك أو للذئب. باب بالتنوين. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا النضر وهو النضر بن شميل قال أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق قال أخبرنا البراء وهو ابن عازب عن أبي بكر حاء. وحدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء عن أبي بكر قال: انطلقت فإذا أنا براعي غنم، هذه الأفجائية، يسوق غنمه، فقلت: ممن أنت؟ قال: لرجل من طريش، فسماه فعرفه. فقلت: هل في غنمك من لبن؟ قال: نعم. فقلت: هل أنت حالب لي؟ قال: نعم. فأمرته فاعتقل شاة من غنمه، ثم أمرته أن ينفض ضرعها من الغبار، ثم أمرته أن ينفض كفيه، فقال هكذا، ضرب إحدى كفيه بالأخرى، فحلب كتبة من لبن. وقد جعلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إداوة على فيها، أي على فمها، خرقة، فصببت على اللبن حتى برد أسفل. يوم أمس أحد الشباب يسألني لما خرجنا من الدرس سألني عن الثلج وكيف كان يبردون الأشياء، فهذا هو التبريد، حتى برد أسفله. فانتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: اشرب يا رسول الله، فشرب حتى رضيت. يعني أبو بكر الصديق لما فعل ما فعل اطمأنت نفسه لما سقي النبي سقيا هنيئا، فهناك ارتاح قلب الصديق، وهذا من حسنه. بسم الله الرحمن الرحيم. أبواب المظالم والقصاص. باب في المظالم والغصب. طبعا الظلم أخطر ما يكون، وإذا جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الظلم ظلمات يوم القيامة، وقال: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. ولذا أنت ما مررت ببلاد قد خربت، وبمال قد ذهب، وبسعادة قد فنيت، وبمال قد رحل، إلا نتيجة الظلم. فالظلم وخيم جدا، وهو ثلاثة: ظلم العبد فيما بينه وبين ربه، وهو الشرك، وهو أخطر الظلم، لأن الظلم وضع الشيء في غير محله، وأعظم ظلم أن يضع الإنسان العبادة لغير الله تعالى. وظلم العبد لنفسه حينما يدسيها الإنسان ولا يرقيها، وقد أقسم ربنا بأقسام عظيمة ثم قال: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، أجعلها تحت الأوساخ والقادرات والخطايا. وظلم العبد فيما بينه وبين الناس، وكل ظلم من هذه الظلوم هو داخل في ظلم العبد نفسه، ولذا من أساء الآخرين فقد ظلم نفسه حينما عرضها لسخط الله تعالى. وقول الله عز وجل: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبطار. مهطعين، أي مسرعين، مهطعين مقنعي رؤوسهم، رافعي رؤوسهم، المقنع والمقمح واحد، لا يرتد إليهم ضربهم وأفئدتهم هواء، من شدة الهوى ضربهم لا يرتد إليهم، وأفئدتهم هواء أي فارغ، قال البخاري: جوفا لا عقول لها. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب. طبعا كثيرا ما تأتينا الآيات بالنذارة أكثر من آيات البشارة. وسألني أحد الشباب قبل ساعة ويسأل: لماذا في سورة الأنبياء الرابعة 30 قسم الشر على الخير؟ قلت له: لأن الخير إن لم يستعمل في الخير فهو تحول على الإنسان بلية، كما قال أبو حازم: كل نعمة لا تقرب إلى الله فهي بلية. فإذا ظلم الإنسان ولم يضع الأمور في محلها تحول الخير إلى شر. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم خاف على الناس أن تفتح لهم دنيا زهرتها، قيل: أيأتي الخير بالشر؟ قال: لا يأتي الخير بالشر. ثم بين لهم: حينما يأتي الربيع وتأتي الدواب فتأكل، فبعضها ينبشي فيموت وبعضها يتمرض. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا: ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل، إلى قوله: إن الله عزيز ذو انتقام. ربنا عزيز لا يقوى عليه شيء سبحانه وتعالى، وهو ذو انتقام ينتقم لنفسه وينتقم لأوليائه. وقال مجاهد وهو مجاهد بن جابر المكي الذي أخذ التفسير عن ابن عباس مهطعين مدمني النظر ويقال مسرعين. باب قصاص المظالم. ولذلك المظالم إذا نجا المؤمنون من النار حبسوا بقدرة كما في هذا الخبر يتقاصون مظالم كانت بينهم حتى ولو كانت شيء يسيرا. ولذا أنت لن تنطق على إنسان بغير حق إلا سئلت عنها يوم القيامة، ولن تنظر نظرة بغير حق إلا سئلت عنها يوم القيامة، ولا كشفت عورة بغير حق إلا سئلت عنها يوم القيامة. فالأمر ليس بأمرهم، ربنا ما خلقنا عبثا ولن يتركنا سدى. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا معاذ بن هشام قال أخبرني أبي عن قتادة عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنظرة بين الجنة والنار فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا ما نقوا وهذبوا أذن لهم بدخول الجنة فهو الذي نفس محمد بيده. فهذه إشارة إلى المبدأ والمحيا، أمران يجعلهم الإنسان نصب عينيه. فربنا يمدح على المبدأ ويمدح على الإعادة. فهو الذي نفس محمد بيده، فيه إشارة إلى فقر الإنسان وافتقاره إلى ما عند الله تعالى. سئل الإمام أحمد بن حنبل عن وضع اليدين في الصلاة هكذا، قال إظهار الذل لمن لديه القدرة. فهو الذي نفس محمد بيده لأحدهم بمسكنه في الجنة أدل بمسكنه كان في الدنيا. وقال يونس بن محمد حدثنا شيبان عن قتادة قال حدثنا أبو المتوكل. باب قول الله تعالى ألا لعنة الله على الظالمين أي الكافرين. بعد نعم بعد التخلص من الصراط، المظالم التي بين الناس بعد التخلص من الصراط. نعم. يعني هذه إشارة إلى أن هذا الأمر لا يغفر أبدا، لما قال يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين، يعني حقوق العباد مبنية على المشاحة وحقوق الله مبنية على المسامحة. ولذلك إذا رأى أمه وأباه يفر منهما من ضمنها يخاف أن يتمسك به في أف تأسفه أو عدم طاعة وهكذا. باب قول الله تعالى ألا لعنة الله على الظالمين أي الكافرين، فالظلم يطلق على الكفر ويطلق على غيرها، لما قال والكافرون هم الظالمون في سورة البقرة، والحمد لله لم يقل الظالمون هم الكافرون لكان الأمر عسيرا. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام قال حدثني قتادة عن صفوان بن مخرز المازني قال بينما أنا أمشي مع ابن عمر آخذ بيده إذ عرض رجل قال كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النجوى أي التناجي، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يدني المؤمن من الإثناء فهو التقرب فيضع عليه كنفه ويسره فيقول أتعرف ذنب كذا أتعرف ذنب كذا، فيقول نعم أي رب، حتى قصره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك، قال سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فيعطى كتاب حسناته وهذا من رحمة الله، هذا الذي يحاسب حسابا يسيرا. وأما الكافر والمنافقون، وأما الكافرون والمنافقون فيقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين، يعني شهادة وطلب من الشهود الطرد من رحمة الله تعالى. باب لا يظلم المسلم المسلمة ولا يسلمه أي لا يخذله، وأخطر ما يكون خذلان المسلم. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أن سالما، وإذا يعني خذلان المسلم في مانمار وفي العراق وفي الشام وفي اليمن وفي مصر ليس بالأمر الهين، وكذلك السكوت على الظلم الذين قتلوا الناس في مصر وحرقوهم حرقا، كل من لم ينكر هذا المنكر سيحاسب على هذا. السكوت لا شك أن السكوت من أكبر الكبائر، لأن الذي يكتم العلم يلعنه الله والملائكة واللاعنون. وكما أن المتكلم بالباطل شيطان النادق الساكت على الحق شيطان أخرس مرائم لاعن. وقرأ لنا في هذا كتاب سميناه خطورة الكلام، يعني تقوي الله فقه الكلام، فقه الكلام وخطورة التقوي على الله بغير علم. فتحدثنا عن السكوت في مجال يجب عليه أن يتكلم فهو حرام، وكذلك إذا قال قولا من قول الباطل. ولذا العالم غير العالم شبه بالحمار، والعالم الناطق بالباطل شبه بالكلب، فأقبح ما شبه به، وكل عمل ثوابه عظيم المحاسبة عليه يسيرة. ولذا من الذين أول من تتجر بهم النار مقاتل ومتصدق وعالم. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أن سالما أخبره أن عبد الله بن عمر أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة أي غمة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة. ومن ستر مسلما أي رآه على قبيح فلم يظهر الناس. ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. باب أعن أخاك ظالما أو مظلوما. وسيأتينا بإذن الله في هذا الحديث شرط الظالم والمظلوم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة وهو أخو أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا هشيم قال أخبرنا عبيد الله بن أبي بكر بن أنس وحميد الأنصاري أنهما سمع أنس بن مالك يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما. حدثنا مصدق قال حدثنا محتمر عن حميد عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قال يا رسول الله هذا ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما؟ قال تأخذ فوق يديه أي تمنعه من الظلم، تمنعه من ظلمه لنفسه، لأن كل تقصير هو ظلم للنفس، لأن الإنسان مستأمن على نفسه بأن يرقيها. باب نصر المظلوم. ونصر المظلوم من أعظم الأبواب. وكيف تقدس أمة لا يؤخذ لضعيفها من قويها؟ هكذا أخبر النبي. ولذا الأمة إذا تركت هذا الواجب صارت في ذلة عظيمة. حدثنا سعيد بن الربيع قال حدثنا شعبة عن الأشعث بن سليم قال سمعت معاوية بن سويد قال سمعت البراء بن عازب قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع، فذكر عيادة المريض. وعيادة المريض سميت عيادة لأن الإنسان يعاود الذهاب، يعاود الذهاب أكثر من مرة. هذا الأمر سميت العيادة عيادة لهذا الشيء. ولذلك في عيادة من الفوائد من ضمن هذه الفوائد أن الإنسان يستشعر نفس الله عليه، وأن الإنسان ينفس في الأجل لأخيه المسلم. وكذلك إذا كان يحتاج إلى وصية كان رآه أنه ربما يستقبل أجل الله تعالى، يذكره برحمة الله ويذكره بالتوبة ويذكره بالوصية ويذكره برد المظالم إلى أهلها. واتباع الجنائز وهو أيضا باب من أبواب الخير العظيم. اتباع الجنائز وتشميت العارس، إذا عرس المؤمن وحمد الله تعالى تدعو له بالرحمة ورد السلام، وهذا رد السلام باب عظيم من أبواب الخير. وكثيرا ما نسلم على الناس هنا ولا يردون السلام علينا، فعليك أن إذا رد عليك السلام فأبشر فلعل دعاه يستجاب، وإذا لم يرد السلام فأبشر برد الملائكة، والملائكة لا يشفعون إلا لمن ارتضى، فهو أيضا باب من أبواب الإجابة. فالمسلم حيثما عمل واحتسب النية وأدى السنة فهو على خير، وإن الله لن ينقصه من ثوابه شيء. ونصر المظلوم، نصرة المظلوم من الواجبات على الأمة جماعة وفرادى، ولا يكلف الإنسان فوق طاقته. وإجابة الداعي إذا دعينا إلى وليمة عرس أو وليمة أخرى تجب الإجابة ما لم تكن ثمة معصية أو أن الإنسان لا يستطيع، فإذا كان لا يستطيع فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وإبرار المقسم، إذا أقسم أخوك المسلم على شيء وتستطيع أنت فعليك أن تجعله يبر قسمه ولا أن تجعله يقع في الحمص. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي ردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. وذلك الأشياء لما تجتمع تكون منها قوة. وإذا انخفضت عن إمام البخاري بوّب باب في كتاب الأدب باب إياكم ومحقرات الذنوب، وهو أصل حديث قال عائشة إياكم ومحقرات الذنوب فإن لها من الله طالبة، وقال إياكم محقرات الذنوب فمثلها مثل قوم نزلوا في واد فأخذ هذا بعوز وهذا بعوز ثم أنضجوا به نضجة. نعم. باب الانتصار من الظالم أي الانتقام، لقوله عز وجل، هذا تعليل لجواز الانتصار من الظالم، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. يعني الإنسان يقول اللهم إن فلان ظلمني فأنت حسبي في فلان، أو اللهم اكفني شر ظلم فلان. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون أي ظلم. قال إبراهيم كانوا يكرهون أن يستذلوا فإذا قدروا عفوا. وهكذا الإنسان لا يرضى بالذل، ولكنه إذا قدر على العقوبة فيستحب العفو، لأن العفو من شيمة الكرام، وربنا جل جلاله عفو كريم يحب العفو. باب عفو المظلوم، لقوله إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا، وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح، هذا تعليل بحسن عفو المظلوم، فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. وهنا الأجر عظيم قد يصل إلى أضعاف كثيرة، كما أن الصوم يصل إلى أضعاف كثيرة، إلى قوله إلى مرد من سبيل. باب الظلم ظلمات يوم القيامة. حدثنا أحمد بن يونس، وذاك الإنسان يصلي حتى تكون صلاته له نورا في الدنيا وفي الآخرة. حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا عبد العزيز بن الماجشون طبعا اصله ما كان من الفارسيه من الضوء القمر قال اخبرنا عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الظلم ظلمات يوم القيامه. نسال الله العافيه. باب الاستقاء والحذر من دعوه المظلوم. دعوه المظلوم يقول الشاعر تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. باب الاستقاء والحذر من دعوه المظلوم الاجتناب والخوف والحذر من دعوه المظلوم لانها لا ترد. حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا وشيء. وانتم تعلمون قصه المراه الأمة السوداء الوليدة السوداء التي جاءت الى عائشه وكلما دخلت قالت ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا الا انه من دارة الكفر نجتي. فسالتها قالت وما لك كلما دخلت علي؟ فقالت انا كنت عند قوم وخرجت لهم صبيه وكان لها وشاح، وشاح يصنع من جلد ويرطع بالذهب، فسقط الوشاح فجاءت الحدا وظنت لحما فاخذته فاتهموني به ففتشوني حتى انهم فتشوا قبري، فبينما هم كذلك يعذبوني جاءت الحدأ والقت الوشاح، وقلت لهم هذا الذي اتهمتموني به، وقلت فاعتقوني. فشوف هذه مظلومه، ولما صدقت في دعوتها وهي كافر استجيب لها. فالانسان يحذر دعوه المظلوم وان كان كافرا. نعم عام اما يجيب المضطر الى دعاه، فهذه اضطرت فدعت فاستجيب لها، ولذا لما استجيب لها اكرمها الله بالعتق، اكرمها الله بزياره مدينه النبي، وكان لها حفش في المسجد النبوي، يعني بيت تغيير في المسجد النبوي الخيمه، ورات النبي صلى الله عليه وسلم، واكرمت التفلمذ على يد عائشه. فاذا الانسان اذا ظلمت فابشر، واياك ان تتولول وتعلول، فاحتسب الاجر عند الله، وانزل مصيبتك في الله، فان الله سبحانه وتعالى لن يضيع من عملك شيئا. والانسان هكذا، من لم يبتلى بهذا الشان فلا تغبطه، هكذا قال الامام مالك. ولا ينال العبد منزلته عند الله إلا بالابتلاء. حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا زكريا بن إسحاق المكي عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد مولى ابن عباس عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال اتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب، أي فإنه أي الشأن. باب من كانت له مظلمة عند رجل فحللها له هل يبين مظلمته؟ يعني فيه خلاف. حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد المقبري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينارا ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. إذا شأن الظلم ليس أمرا هينا. قال أبو عبد الله الإمام البخاري علينا وعليه رحمة الله هنيئا له على عمل استجد الناس الآن في مشارق الأرض ومغاربها يقرؤون كتابه وينتفعون منه، اللهم اكتب لنا مثله وأضعاف ذلك يا كريم. قال أبو عبد الله قال إسماعيل بن أبي ويس إنما سمي المقبري لأنه كان ينزل ناحية المقابر. قال أبو عبد الله وسعيد المقبري هو مولى لبني ليث وهو سعيد بن أبي سعيد، واسم أبي سعيد كيسان، مر عندنا في درس الترمذي نحو هذا. الترمذي من أين أخذها؟ من شيخه فهو تلميذه وخريجه. باب إذا حلله من ظلمه فلا رجوع فيه. اجلس أيها الفتى اجلس لا تتحرك. حدثنا محمد هو بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله هو بن مبارك قال أخبرنا هشام بن عروة اللي هو بن الزبير عن أبيه اللي هو عروة عن عائشة في هذه الآية وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، النشوز منه أن يفيء عشرتها ويمنعها النفقة، قالت الرجل يكون عنده المرأة ليس بمستكثر منها يريد أن يفارقها فتقول أجعلك من شأني في حل، فنزلت هذه الآية في ذلك أي في أمر هذه الآية. باب إذا أذن له أو حلله له ولم يبين كم هم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي عن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه وعن يمينه غلام وعن يساره الأشياخ فقال الغلام أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام لا والله يا رسول الله لا أوثر بنصيب منك أحدا. قال فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده، أي تله بقوة ليس مغلبا بل معجبا منهم، لأن عذره كان عذرا حسنا. فالإنسان عليه أن يحسن الخطاب ويحسن الجواب، ففي هذا مرضاة للمقابل. باب إثم من ظلم شيئا من الأرض. حدثنا أبو اليمان وهو الحكم بن نافع الحمصي قال أخبرنا شعيب وهو النبي شعيب بن أبي شعيب عن الزهري قال حدثني طلحة بن عبد الله أن عبد الرحمن بن عمرو بن سهل أخبره أن سعيد بن زيد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ظلم من الأرض شيئا طوقه من سبع أرض. وذلك يعني شبر، كنت أقول هل يوجد من يأتي ويأخذ شبر؟ نعم، وجدت جارين وكان عندهم أرض وكثيرا ما يختلفون على الأرض من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا، حتى رأيت أحدهم يخرج الصبح يأخذ من أرض صاحبه بالترك شبرا شبرا من أول الأرض إلى آخره. ومسكين ابن آدم لا يملأ فاه إلا تراب. حدثنا أبو معمر وهو عبد الله بن عمرو بن الحجاج قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا حسين عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني محمد بن إبراهيم أن أبا سلمة حدثه أنه كانت بينه وبين أناس خصومة فذكر لعائشة فقالت يا أبا سلمة اجتنب الأرض، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ظلم عيد شبر أي قدر شبر من الأرض طوقه من سبع أرض. نسأل الله العافية والسلامة، اللهم اجعلنا مظلومين لا ظالمين، ومن ظلمنا فاهده إلى سواء السبيل يا كريم يا رحيم. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا موسى بن عقبة عن سالم عن أبيه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ من الأرض شيئا أي يعني هذا يتناول القليل والكثير شيئا بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى سبع أرض. قال أبو عبد الله هذا الحديث ليس بخراسان في كتب ابن المبارك، إنما أملي عليهم بالبصرة في زمن البخاري، كانت مصنفات ابن المبارك هي القمة، والبخاري أول ما جاء حفظها، وكذا شيخ إسحاق بن راوية أول ما جاء حفظها. وهكذا ينبغي أن ينظر إلى حاجة الناس فيقدم شيئا فيه عطاء. الدعاء على الظالم إذا كان مسلما لا ندعو عليه، نقول اللهم أنت حسبي في فلان، إن أنت كافيني به. أما ندعو له بأن يحصل به كذا وكذا وكذا، أنا ذكرت في مقدمة بلوغ المرام أدلة على عدم جواز دعاء المسلم على أخيه المسلم. باب إذا أذن إنسان لآخر شيئا جاز. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن جبل قال كنا بالمدينة في بعض أهل العراق فأصابتنا سنة، فكان ابن الزبير يرزقنا التمر، فكان ابن عمر هنا كان ابن الزبير يرزقنا، يعني كلمة الرزق لا بأس بها، يعني تقول لإنسان مرة قال لي أحد أولاد لما راعني قال يا أبتي أرزقني مالا فشلت من المال وأعطيته، فهذه اللفظة لا أشكال فيها. فكان ابن عمر يمر بنا فيقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقرام إلا أن يستأذن الرجل منكم أخاه. يا طارق هذا الحديث أنت تحتاج له، إذا كنت تأكل مع جماعة تمر أو عنب ما من حقك أن تأخذ حبتين حبتين في آن واحد، لأن هذا من الظلم على الذين يأكلون معك، فانتبه يا بني إياك والظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. ما. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي وائل عن أبي مسعود أن رجلا من الأنصار يقال له أبو شعيب كان له غلام لحام، فقال له أبو شعيب لحام أي يبيع اللحم وليس أنه يلحم اللحم، فقال له أبو شعيب اصنع لي طعام خمسة لعلي أدعو النبي صلى الله عليه وسلم خامس خمسة، وأبصر في وجه النبي صلى الله عليه وسلم الجوع فدعاه فتبعهم رجل لم يدع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا قد اتبعنا أتأذن له؟ قال نعم. لا إذا كنت تعلم أنه يرضى لا بأس بهذا. نعم، ويوجد لها أدلة. نعم. باب قول الله وهو ألد الخطاب. حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخطب. طبعا ابن حجر الهيثمي له كتاب اسمه الكبائر، والأكثر من ضمن الكبائر اللدود الخصومة، يعني الرجل الذي كثير المخاصم يخاصم على أي شيء، أنت قلت علي كذا أنت كذا وهكذا، فذكرها أنها من الكبائر. حقيقة هذا المخاصم يعني مبغض عند الله تعالى، وما أكثر الذي يخاصم إخوانه أو جيرانه أو أصدقائه كبائر. نعم. باب إثم من خاصم في باطل وهو يعلمه، أي يعلم أنه باطل يعلم الله. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني عروة بن الزبير أن زينب بنت أم سلمة أخبرت أن أمها أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سمع خصومة بباب حجرته فخرج إليهم فقال إنما أنا بشر وإنه يأتيني الخصم، فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض فأحسب أنه قد صدق وأقضي له بذلك، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو فليتركها. عياذا بالله من قطع له من حق أخيه فهي قطعة من النار. ولذا القاعدة تقول قضاء القاضي لا يحل حرام. هذا هو الراجح من قولي الفقهاء. باب إذا خاصم فجر أي شتم ورمى بالأشياء القبيحة عياذا بالله تعالى. حدثنا بشر بن خالد قال أخبرنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع من كن فيه كان منافقا أو كانت فيه خصلة من أربع كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا حدث كذب أي عمدا من غير عذر وإذا وعد أخلف اللي هو جعل الوعد ثلاثا وإذا عاهد غدر أي نقض العهد ابتداء وإذا خاصم فجر أي شتم عياذا بالله تعالى. وهذا النفاق العملي وهو يقود إلى النفاق الاعتقادي كما أنه لدينا الكفر النعمة لأنه قد يؤول إلى الكفر بالله عياذا بالله. باب قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه. وقال ابن سيرين يقاصه وقرأ وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به يعني معناه أنه يأخذ مثل ما له. ونقول لا يحق له أن يأخذ بغير علم لأنه إذا أخذ بغير علم ربما تاب الظالم وأرجع هذا الشيء من غير علمه. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عروة أن عائشة قالت جاءت هند بنت عتبة ابن ربيعة فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل مسيك فهل علي حرج أن أطعم من الذي له عيالنا؟ فقال لا حرج عليك أن تطعميهم بالمعروف أي بما تعرف عليه الناس من غير إسراف ولا تضيع للمال. وتقدم عن قول شحيح ومسيك فيما سبق. بالمعروف نعم. وذلك ما من حقها يعني لو قال الله شاء تشرب شاي أمامه يوميا شاي واحد وإذا غاب تشرب ثلاث فهذا لا يصح. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير اللي هو مرثد بن عبد الله عن عقبة بن عامر قال قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم إنك تبعثنا سننزل بقوم لا يقوننا أي لا يضيفوننا فما ترى فيه؟ فقال إن نزلتم بقوم فأمر لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف. باب ما جاء في السقائف. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في سقيفة بني ساعدة حدثنا يحيى بن سليمان قال أخبرني ابن وهب قال حدثني مالك. كم سنة لازم ابن وهب مالك يا أبا مالك؟ 20 سنة. عبد الله ابن وهب المصري أحد العباد الثلاث أحد العباد الأربعة في الحديث. لا أعرف. حاء وأخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن ابن عباس أخبره عن عمر رضي الله عنه قال حين توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم إن الأمطار اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة فقلت لأبي بكر انطلق بنا فجئناهم في سقيفة بني ساعدة. طبعا ذكره هنا مختصر باعتبار أن الإنسان يجلس في مواطن أماكن الآخرين برضاهم. باب لا يمنع جار جاره أن يغرس خشبه في جداره. حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع جار جاره أن يغرس خشبه في جداره. ثم يقول أبو هريرة ما لي أراكم عنها معرضين أي عن هذه المقالة وعن هذه السنة والله لأرمين بها بين أكتافكم. كان أبو هريرة يبث حديث النبي ويبثه عمليا لأجل أن يحفظ عنه. باب صب الخمر في الطريق. والخمر الراجح أنه نجس وبعضهم يستدل بصبها في الطريق أنها طاهرة وهذا بعيد. حدثنا محمد بن عبد الرحيم أبو يحيى قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا ثابت عن أنس قال كنت ساقي القوم في منزل أبي طلحة وكان خمرهم يومئذ الفضيخ فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي ألا إن الخمر قد حرمت فقال لي أبو طلحة أخرج فأحرقها فخرجت فحرقتها قال فجرت في سكك المدينة فقال بعض القوم قد قتل قوم وهي في بطونهم فأنزل الله ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. يا أهل القرآن وأنا سائلكم الآن لما نزل تحريم الخمر حزن الصحابة على إخوانهم الذين ماتوا قبل تحريم الخمر وكانوا قد شربوها وقد حصل شيء كهذا، فسألوا عن أصحابهم الذين ماتوا، ما الذي حصل؟ القبلة. أحسنت. والبخاري ذكر في إرسال الإيمان أي صلاتكم. باب أثنية الدور والجلوس فيها، والجلوس على الصعودات برمتين وهي طرقات. وقالت عائشة: فابتنى أبو بكر مسجدا بثناء داره يصلي فيه ويقرأ القرآن، فيتقصف عليه نساء المشركين وأبناؤهم يعجبون منه، والنبي صلى الله عليه وسلم يومئذ بمكة. يعني هذا المرة عندنا موصولا وهنا ساقه معلقة، على حسب الشاهد الذي فيه أثنية الدور عند الإنسان في لديه دار ويعمل بثناء الدار مكان كحديقة أو نحو ذلك. لا، التي ذكرها أكثر. لكن هنا لدينا مرفوع ولدينا موقوف، الموقوف والمقطوع أكثر والمرفوع قليل. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا أبو عمر حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس على الطرقات. فقالوا: ما لنا بد، إنما هي مجالسنا نتحدث فيها. قال: فإذا أبيتم إلا المجالس فأعطوا الطريق حقها. قالوا: وما حق الطريق؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. عليكم السلام ورحمة الله، سقاك الله من السلسبيل. باب الآبار على طريق إذا لم يتأذى بها، أي لم يتأذى بها أحد. والآبار جمع بئر، كالأحمال جمع حمل. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل بضريق اشتد عليه العطش، انتبه أيها الفتى يا طالب العلم، انتبه جيدا وصل، فوجد بئرا فنزل فيها فشرب، ثم خرج فإذا كلب يلهب يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني. فنزل البئر فملأ خفره ماء فسقى الكلب، فشكر الله له فغفر له. ولذا الإنسان لما يعمل أعمال صالح هناك نيات عديدة، من ضمنها أنه يستجلب الإنسان شكر الله له. قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم لأجرا. قال: في كل ذات كبد رطبة أجر. باب إماطة الأذى أي إزالته. وقال همام عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: يميط الأذى عن الطريق صدقة. هذا جزء من حديث طويل. باب الغرفة والعلية المشرفة وغير المشرفة في السطوح وغيرها. ولذا الإنسان لما يكون مشرف على جيرانه أو من جواره من الشقق فليتق الله الناس في هذا، وليحفظوا بصرهم، وليحفظوا أيضا عوراتهم. وكل ذنب يستطيع أن يقوم به الإنسان ولا يقوم به فله أجر عظيم عند الله تعالى، فترك السيئات من أعظم أبواب الحسنات. ورب نظرة لم تناظر، ورب نظرة أصابت مقتلة. والصبر على الشهوة أيسر من الصبر على ما تؤدي هذه الشهوة. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن أسامة بن زيد قال: أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أطم من أطعام المدينة، ثم قال: هل ترون ما أرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر؟ وقلنا بأن هذه خطوط أثيرية والشبكات العنكبوتية والقنوات الفضائية، فقد دخلت البيوت والمساجد حتى تجدها عند بيت الله تعالى. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور عن عبد الله بن عباس قال: لم أزل حريصا على أن أسأل عمر عن المرأتين من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتين قال الله لهما: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. فحججت معه فعدل وعدلت معه، أي عن الطريق، وعدلت معه بالإداوة، فتبرز ثم جاء فتكبت على يديه من الإداوة، فتوضأ فقلت: يا أمير المؤمنين، من المرأتان من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتان قال الله عز وجلهما: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما؟ فقال: وعجبا لك يا ابن عباس، عائشة وحفصة، أي هما عائشة وحفصة. يعني هو عجبا له على حرصه لتعلم ما في القرآن، والقاعدة: من أراد العلم فليثور القرآن. ثم استقبل عمر الحديث يسوقه، جملة حارية، فقال إني كنت وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد وهي من عوائل المدينة، وكنا نتناوب النزول على النبي فينزل يوما وأنزل يوما. لماذا؟ من أجل أن يحفظوا السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا نزلت جئته من خبر ذلك اليوم من الأمر وغيره، أي من الوحي وغيره، وإذا نزل فعل مثله. وكنا معشر قريش نغلب النساء، فلما قدمنا على الأنصار، أي كان قريش لديهم سيطرة أكثر على النساء، إذا هم قوم تغلبهم نساءهم. فطفق هو ليس بأننا تغلبهم، لكن رحمة الأنصار في النساء أعظم من رحمة قريش، فإن قريش لديهم بعض الغلظة والشدة. فطفق نساؤنا يأخذن من أدب نساء الأنصار، فصحت على امرأتي فراجعتني فأنكرت أن تراجعني، فقالت ولم تنكر أن راجعت؟ فوالله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يراجعنا، وإن إحداهن لتهجره اليوم حتى الليل. شوف هذا النساء دائما يأتينا بعيوب الأخريات، وعيوب الأخريات ليس دليل على أن الإنسان يقع في العيب، بالعكس الإنسان لما يرى عيب الآخرين يسعى لأن ينقي نفسه. أنت الآن لما تسير وتجد الناس قد عكفوا على هذه الهواتف، تعكف على أي شيء على كتاب الله تعالى حتى تنال الأجرين، لأن في زمن الفتن تراعى في الحسنات. فأفزعني فقلت خابت من فعل منهن بعظيم، ثم جمعت علي ثيابي فدخلت على حفصة فقلت أي حفصة؟ شوف أي هنا حرف رداء بمعنى يا، ولك يا لنداء البعيد، إذا كان زيد يقول يا زيد، لكن لما زيد يكون قريب أقول له يا زيد من باب التعظيم. فهذه لغة العرب ومعانيها لا بد أن نعرفها. فقلت أي حفصة أتغاضب إحدى كنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم حتى الليل؟ فقالت نعم. فقلت خابت وخسرت، أفتأمن أن يغضب الله لغضب رسوله فتهلكين؟ فتهلكين، لا تستكفي على رسول الله ولا تراجعيه في شيء ولا تهجريه، وسليني ما بدا لك، ولا يغرنك أن كانت جارتك هي أوضأ منك وأحب إلى رسول الله، يريد عائشة. وكنا تحدثنا أن غسان تنعل النعال لغزونا، أي يصنعون العدة، فنزل صاحبي يوم نوبته فرجع عشاء فضرب بأبي ضربا شديدا، فضرب بابي ضربا شديدا وقال أنائما هو؟ ففزئت أن علم أنه قد جاء بخبر الجلل، فخرجت إليه وقال حدث أمر عظيم. قلت ما هو؟ أجاءت غسان؟ هذا مثل إكرام الذي جاء يخيف الناس ثم جاء وأخذ أموال الناس، وربنا يقول قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. فسأله وقال أجاءت غسان؟ قال لا، بل أعظم منه وأطول، طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه. قال قد خابت حفصة وخسرت، كنت أظن أن هذا يوشك أن يكون، فجمعت علي ثيابي وصليت صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل مشربة له فاعتزل فيها، فدخلت على حفصة فإذا هي تبكي. قلت ما يبكيتي؟ أولم أكن حذرتك؟ أطلقكن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت لا أدري، هو لا في المشربة. فخرجت فجئت المنبر فإذا حوله رهط يبكي بعضهم، فجلست معهم قليلا ثم غلبني ما أجد، فجئت المشربة التي هو فيها، فقلت لغلام له أسود استأذن لعمر، فدخل فكلم النبي صلى الله عليه وسلم ثم خرج، فقال ذكرتك له فصمت، فانصرفت حتى جلست مع الرهط الذين عند المنبر، ثم غلبني ما أجد، أجلس أيها الفتى أجلس، فجئت فقلت للغلام فذكر مثله، فجلست مع الرهط الذين عند المنبر ثم غلبني ما أجد، فجئت الغلام فقلت استأذن لعمر فذكر مثله، فلما وليت منطرفا فإذا الغلام يدعوني، قال أذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخلت عليه فإذا هو مضطجع على رمال حصير ليس بينه وبينه فراش، قد أثر الرمال بجنبه متكئ على وسادة من أدم حشوها لي، فسلمت عليه ثم قلت وأنا قائم طلقت نساءك؟ يعني وأنا قائم كان مستعجلا بالسؤال، ورفع بصره إلي فقال لا، ثم قلت وأنا قائم أستأنس يا رسول الله لو رأيتني وكنا معشر قريش نغلب النساء، فلما قدمنا على قوم تغلبهم نساؤهم أعان الله الأنصار على عمر في حينها، فذكره فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قلت ولو رأيتني ودخلت على حفصة، فقلت لا يغرنك أن كان جارتك هي أوضأ منك وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يريد عائشة، فتبسم أخرى، فجلست حين رأيته تبسم، ولكن الإنسان لابد أن يتلطف مع من يدخل عليه ولا سيما إذا كان مغضبا. ثم رفعت بصري في بيته فوالله ما رأيت فيه شيئا يرد البصر، غير أهبة ثلاثة، فقلت ادعو الله فليوسع على أمتك، فإن فارس والروم وسع عليهم وأعطوا الدنيا وهم لا يعبدون الله. وكان متكئا فقال: أو في شك أنت يا ابن الخطاب؟ أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا. فقلت: يا رسول الله استغفر لي، باعتبار أنه نظرته كانت هكذا نظرة. فاعتزل النبي صلى الله عليه وسلم من أجل ذلك الحديث حين أفشته حفصة إلى عائشة. بدأ الكلام مع ابن عباس، وكان قد قال: ما أنا بداخل عليهن شهرا من شدة موجدته عليهن، حين عاتبه الله. فلما مضت 29 دخل على عائشة فبدأ بها، فقالت له عائشة: إنك أقسمت أن لا تدخل علينا شهرا، وإنا أصبحنا 29 ليلة أعدها عدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الشهر 29. وكان ذلك الشهر 29. قالت عائشة: فأنزلت آية التخير فبدأ بي أول أمرا. فقال: إني ذافر لك أمرا، ولا عليك أن لا تعجلي حتى تستأمري أبويك. قالت: قد علم أن أبوي لم يكونا يأمران بفراقك. ثم قال: إن الله تعالى قال: يا أيها النبي قل لأزواجك إلى عظيمة. قلت: في هذا أستأمر أبوي؟ فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. ثم خير نساءه، فقلنا مثل ما قالت عائشة. ثم قال البخاري: حدثنا ابن سلام ومحمد بن سلام بن الفرج بن كندل اللي أنفق 40,000 درهم في طلب الحديث، و40,000 درهم في بثه. وقال: وددت لو أن التي أنفقتها في طلبه أنفقتها في بثه. قال: أخوانا الفزاري عن حميد الطويل عن أنس قال: آلى، أي حلف، آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه شهرا، وكانت انفكت قدمه فجلس في علية له. فجاء عمر فقال: أطلقت نسائك؟ قال: لا، ولكني آليت منهن شهرا. فمكث 29 ثم نزل فدخل على نسائه. بسم الله. باب من عقل بعيره على البلاط أو باب المسجد. حدثنا مسلم قال: حدثنا أبو عقيل قال: حدثنا أبو المتوكل الناجي قال: أتيت جابر بن عبد الله قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فدخلت فيه، وعقلت الجمل في ناحية البلاط، فقلت: هذا جملك. فخرج فجعل يطيف بالجمل، فقال: الثمن والجمل لك. وهذا من حسن تعامله صلى الله عليه وسلم. فرحم الله رجلا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقترى. باب الوقوف والبول عند سباطة قوم. حدثنا سليمان بن حرب عن شعبة عن منصور عن أبي وائل عن حذيفة قال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال: لقد رأيت، لقد أتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما. هذا من رواية منصور عن أبي وائل، وكذا رواه الأعمش عن أبي وائل، فجعلوه من حديث من؟ من حديث حذيفة. ورواه عاصم بن بهدلة وحماد بن أبي سليمان عن أبي وائل عن المغيرة ابن شعبة. باب من أخذ الغصن وما يؤذي الناس في الطريق فرمى به. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره، أي من التأخير أي أزاحه، فشكر الله له فغفر له. اللهم اجعلنا من الشاكرين يا أرحم الراحمين. باب إذا اختلفوا في الطريق الميثاء، وهي الرحبة تكون بين الطريق، ثم يريد أهلها البليان فترك منها للطريق 7 أذرع. حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا جرير بن حازم عن الزبير بن خريط عن عكرمة قال: سمعت أبا هريرة قال: قضى النبي صلى الله عليه وسلم إذا تشاجروا في الطريق 7 أذرع. باب النهي بغير إذن صاحبه. باب النهبة بغير إذن صاحبه. وقال عبادة: بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم أن لا ننتهب. النهبة لما أنت عندك الشيء ويجي إنسان ينهبه وينهب، والسرقة أخذ الشيء خفية، ولذا النهبة ليس فيها القبض، والسرقة فيها القبض. بسم الله الحمد لله. حدثنا آدم بن أبي إياس، كلما قرأت اسمه تذكرت ختمه للقرآن، فهنيئا لمن أكثر من ختم القرآن في الشهر مرة أو يزيد. حدثنا شعبة قال: حدثنا علي بن ثابت قال: سمعت عبد الله بن يزيد الأنصاري وهو جده أبو أمه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النهبة والمثلى، ولكن التمثيل بالأموات محرم. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا الليث قال حدثنا عقيل عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبطارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. وعن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله إلى النهبة. قال الفربري وجدت لخط أبي جعفر هذا أبو جعفر بن أبي حاتم والراقي البخاري وهو أول من ألف كتابا في ترجمة البخاري. قال أبو عبد الله أي البخاري قال ابن عباس تفسير أن ينزع منه نور الإيمان أي تفسير لا يزني الزاني معناه أن ينزع منه نور الإيمان. هل يمكن ذكر هذه الأصوات على سبيل المثال عندما نقول مثلا لا يزني نور؟ لا على سبيل المثال باعتبار أن السيئات تهدم الحسنات. عندما يقول لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن يعني نقول عندما يزني يرتفع كمال الإيمان يعني ينقص إيمانهم لأن لو كان إيمانه كاملا لما فعل هذا لمنعه إيمانهم. باب كسر الصليب وقتل الخنزير. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب أنه سمع أبا هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. يفيض أي يكسر المال ويتسع. كفر الله علينا وعليكم من رزقك. باب هل تكسر الدنان التي فيها الخمر وتخرق الزقاق؟ فإن كسر صنما أو صليبا أو طنبورا أو ما لا ينتفع بخشبه جزية الجنة. وأتي شريح في طنبور كسر فلم يقض فيه بشيء. ثم يأتينا هذا الحديث من الثلاثيات. حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد عن يزيد بن أبي عبيد الأسلم عن سلمة بن الأكوع أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نيرانا توقد يوم خيبر. نعم قال هو هذا التاسع من الثلاثيات يعني مر عندنا ثمانية. على ما توقد هذه النيران؟ قالوا على الحمر الإنسية أي الأهلية. قال اكسروها وأحريقوها. قالوا ألا نحريقها ونغسلها؟ قال اغسلوها. قال أبو عبد الله كان ابن أبي أويس يقول الحمر الأنسية بنصب الألف والنم أي نسبت إلى الأنس بالفتح ضد الوحشة. لأن الإنسان سمي إنسان لأنه يأنس وسمي الناس ناسا من الأناس وهي الأنس. وأيضا سمي الإنسان إنسانا من نسيان نسيت وعدك والنسيان مغتفر فاغفر. فأول ناس أول ناس. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن أبي نجيح عن مجاهر عن أبي معمر عن عبد الله بن مسعود قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وحول الكعبة 360 نصبا فجعل يطعنها بعود في يده وجعل يقول وقل جاء الحق وزهق الباطل أي هلك. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله بن عمر عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه القاسم عن عائشة أنها كانت اتفلت على سهوة لها سترا فيه تماثيل فهتكه النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذت منه نمرقتين فكانتا في البيت يجلس عليهما. باب من قتل دون ماله أي عند ماله. حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثني أبو الأسود عن عكرمة عن عبد الله بن عمرو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قتل دون ماله أي ظلما فهو شهيد. باب إذا كسر قطعة أو شيئا لغيره قتله الإناء. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم لقطعة فيها طعام فضربت بيدها فكسرت القطعة فضمها وجعل فيها الطعام وقال كله وحبس الرسول والقطعة حتى فرغوا فدفع القطعة الصحيحة وحبس المكسورة. وجاء الحديث مفصل حينما قال غارت أمكم ولكن الإنسان إذا رأى مغلبا عليه أن لا يزيد في غضبه. وقال ابن أبي مريم مريم هو شيخ البخاري سعيد ابن أبي مريم سعيد ابن الحكم ابن أبي مريم. وقال ابن أبي مريم أخبرنا يحيى بن أيوب الغافقي قال حدثنا حميد قال حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله. باب إذا هدم حائطا فليبني مثله. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا جرير بن حازم عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رجل في بني إسرائيل يقال له جريج يصلي فجاءته أمه فدعته فأبى أن يجيبها فقال أجيبها أو أصلي، ثم أتته فقالت اللهم لا تمسه حتى تريه وجوه الممسات، وهذا دعاء باسم وقطيعة رحم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد حرم الدعاء باسم، ولكن الغضب يفعل في الإنسان الأعاجيب، وليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وكان جريج في صومعته فقالت امرأة أي بغي لأفتنن جريجا، فتعرضت له فكلمته فأبى. فهذه قالت لأفتنن، ولك البغايا بهن حاجة أن يعظن، فنحتاج من المسلمين أن يتوصلوا بطريقة شرعية إلى تبليغ العلم وبيان خطورة فتنة الآخرين. الفقهاء ذكروا في كتاب الاستنجاء أن الإنسان يجب أن يعني لا يظهر عورته الآخرين ويبتعد، وإذا صلى في وإذا دخل في كنيس عليه أن يغلق الكنيس، وذكروا أنه إذا تساهل في هذا وعرض عورته لرؤية الآخرين فرآه شخص فافتتن بعورته، المتسبب يحمل من الإثم بقدر إثم من ابتلى به. فبودنا هذه المواعظ أن تصل إلى أولئي، ومن صدق مع الله صدق الله معه. فأتت راعيا لو هذا قيل اسمه صهيب، فأمكنته من نفسها فولدت غلامة، فقالت هو من جريج، لما حملت قالت هو من جريج، فأتوه وكثروا صومعته. وهكذا أهل الشدة تجدهم يتعجلون من غير أن يتبينوا، وأنزلوه وسبوه فتوضأ، وفيه دلالة على أن الوضوء ليس خصيصة من خصائص هذه الأمة، وصلى. ثم أتى الغلام فقال من أبوك يا غلام؟ قال الراعي، هذا واحد من الغلمان الذين أنطقهم الله ورحمة الله. قالوا نبني صومعتك من ذهب، قال لا إلا من طين. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الشركة في الطعام والنهد والعروض، وهذا النهد ما يخرجه الرفقة عند المناهد، وهي إخراج الرفقاء النفقة وخلطها. وكيف قسمة ما يكال ويوزن مجازفة أو قبضة قبضة، ما لم يرى المسلمون في النهد بأس أن يأكل هذا بعضا وهذا بعضا، وكذلك مجازفة الذهب والفضة والقران في التمر. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله أنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا قبل الساحل، فأمر عليهم أبا عبيد بن الجراح وهم 300 وأنا فيهم، فخرجنا حتى إذا كنا ببعض الطريق ثني الزاد أي غلى وأشرف على الثناء، فأمر أبو عبيد بأزواج ذلك الجيش، فجمع ذلك كله فكان مزودي تمر، وكان يقوتنا كل يوم قليلا قليلا حتى ثني، فلم تكن تصيبنا إلا تمرة تمرة، فقلت وما تغني تمرة؟ فقال لقد وجدنا فقدها حين ثنيت. قال ثم انتهينا إلى البحر فإذا حوت مثل الضرب يعني مثل الجبل الصغير، فأكل منه ذلك الجيش 18 ليلة، ثم أمر أبو عبيدة بضلعين من أضلاعه فنصب، ثم أمر براحلة فرحلت ثم مرت تحتهما فلم تصبهما، يعني شاول أن هذا الحوت كان حوتا كبيرا. حدثنا بشر بن مرحوم قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع قال خفت أزواد القوم وأملقوا، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم في نحر إبلهم فأذن لهم، فلقيهم عمر فأخبروه فقال ما بقاؤكم بعد إبلكم؟ فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما بقاؤهم بعد إبلهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نارف الناس يأتون بفضل أزوادهم، فبسط لذلك نطع وجعلوه على النطع، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا وبرك عليه، ثم دعاهم بأوعيتهم فحدث الناس حتى فرغوا، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. إذن هذه الشهادة عظيمة، وهي ذكر من أعلى أنواع الذكر. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا أبو النجاشي قال سمعت رافع بن خديج قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العصر فننحر جزورا فتقسم 10 قسم، فنأكل لحما نضجا قبل أن تغرب الشمس. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا حماد بن أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموا بينهم في إناء واحد سويا فهم مني وأنا منهم. باب ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية في الصدقة. حدثنا محمد بن عبد الله بن المثنى قال حدثني أبي قال حدثني ثمامة بن عبد الله بن أنس أن أنسا حدثه أن أبا بكر كتب له فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. باب قسمة الغنم أي بالعدل. حدثنا علي بن الحكم الأنصاري قال أخبرنا أبو عوانة عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خليل عن جده قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة فأصاب الناس جوع فأصابوا إبلا وغنما قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أخيات القوم فعجلوا وذبحوا ونقبوا القدور فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور فأكفئت ثم قسم فعدل عشرة من الغنم بعير فند منها بعير فضربوه فأعياهم وكان في القوم خيل يسير أي قليلا فأهوى رجلا منهم بسهم فحبسه الله أي حبس الله هذا البعير ثم قال إن لهذه البهائم أوابد جمع عابدة كأوابد الوحش فما غلبكم منها فصنع أي من الأوابد هكذا. فقال جدي له جد عباية بن رفاعة إنا نرجو أو نخاف العدو غدا وليست معنا مدن أفنذبح بالقصب قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه ليس السن والظهر وسأحدثكم عن ذلك. أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة. باب القران في التمر بين الشركاء حتى يستأذن أصحابه. حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثنا جبلة بن سحيم قال سمعت ابن عمر يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرن الرجل بين التمرتين جميعا حتى يستأذن أصحابه لأجل أن لا يظلمهم بهذا. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن جبل قال كنا بالمدينة فأصابتنا سنة فكان ابن الزبير يرزقنا التمرة وكان ابن عمر يمر بنا فيقول لا تقرنوا فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقران اثنين اثنين إلا أن يستأذن الرجل منكم أخاه. وهذا فيه دليل على أن الشارع ما ترك شيئا إلا بينه للناس. باب تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل. حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق شقفا له من عبد أو شركا أو قال نصيبا وكان له ما يبلغ ثمنه بقيمة العدل فهو عتيق وإلا فقد عتق منه ما عتق. قال لا أدري قوله عتق منه قول من نافع أو في الحديث عن النبي هذا طبعا شك من الرأي والراجح أنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شقيقا من مملوكه فعليه خلاصه في ماله فإن لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عدل ثم استسعي غير مشقوق عليه. باب هل يقرع في القسمة والاتهام فيه. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا قال سمعت عامرا يقول سمعت النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل القائم على حدود الله عز وجل والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها فكان الذي في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا فإن يسركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. وهذا طبعا من أحسن من شرحه الشيخ عبد الرحمن حسن حبنة في الميدان في كتابه النفيس روائع من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم طبع في دار القلم بحثت عنه منذ سنوات فلم أجد فلعلك تسأل لنا عنه. دار القلم روائع من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن حسن حبنة في الميدان. باب شركة اليتيم وأهل الميراث. حدثنا الأويسي قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أنه سأل عائشة حا وقال الليث حدثني